الحلقة 19 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. معنا في الحلقة دي سورة الفرقان وسورة الشعراء. هنبدأ في الموضوع على طول عشان الوقت ما ياخدناش زي كل مرة ومنلحقش نقول اللي احنا عايزينه. لكن سورة الفرقان نظرة سريعة، هي من أكتر السور اللي جي فيها كلمة وقالوا. مين اللي قالوا؟ المشركين. فهي سورة بتعرض أكتر أو في كتير من آياتها شبهات المشركين وإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، وقالوا لولا نزل عليه ملك، وكل شوية قالوا وقالوا شبهات وتحديات وإساءات واستهزاء. في مقابل ده، في مقابل الحرب الفكرية دي، لأن دي حرب كلامية، حرب القول، كلام وتشكيك وإهانة واستهزاء، في مقابل ده هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى يضع طريقة لمواجهة هذه الشبهات. طبعا الرد على هذه الشبهات موجود، وكتير من الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن، يعني هتلاقي في كلمة وقل متكررة أكتر من مرة. لكن القضية هنا مش كلها وقل، يعني مش شرط كل شبهة ترد بالكلام برضو، إنما الأهم بالنموذج، بإقامة نموذج ينافي تشكيك أهل الباطل. لذلك سورة الفرقان لما ختمت بصناعة النموذج، نموذج عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. الآخر الآيات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. لكن النقطة اللي عايز أقولها إن كتير مننا لما بيسمع إن في استهزاء حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في تشكيك، أو في شبهات، وما أكثر الشبهات في هذا الزمان، بتجد إن هذا بيؤثر عليه سلبا، إن هو بيبقى كل تصوره إنه لازم يرد بالكلام، هم شتموا إحنا نشتم، هم مش الحقيقة إن في رد أبلغ بكتير جدا من الكلام، وهو الفعال، الرد بالأمر، بإقامة نموذج حقيقي لمجتمع إسلامي ناضج، لمجتمع إسلامي جميل فيه التوازن بين العبادة وبين شهادة الحق وبين كل المعاني اللي جت في آخر سورة الفرقان. كمان في دلالة مهمة جدا برضو في السورة، إن ربنا بيوجهنا هنجيب منين الحل، هنجيب منين الإجابات، الإجابات على الشبهات لابد أنها تكون من الفرقان. وذلك اسم السورة دي الفرقان، والفرقان اسم من أسماء القرآن بالمناسبة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان اسم من أسماء القرآن، وهنا اختيار الاسم التفريق بين الحق والباطل، اللي هو أكتر احتياج في مواجهة الشبهة، في مواجهة كلام أهل الباطل، إن احنا نفرق بين الحق والباطل، إن احنا يبقى عندنا فرقان يجعل، أنت اتقوا الله، قلناها قبل كده في أحد الحلقات، أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان ده ربنا اختار ان الاسم اللي هياخده في الصورة دي او اللي هيتكلم عنه في الصورة دي هو اسم الفرقان، اللي بيفرق بين الحق والباطل، واللي بيدلنا في الصورة في اكتر من موضع على انك انت عايز ثبات، عايز تجاهد، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، عايز توعظ، عايز اي حاجة اعملها بالقرآن. يبقى يا ربنا برضو بيدلنا غير اقامة النموذج، ارجعوا للقرآن، اتكلموا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال إقامة النموذج. هنبدأ بقى نتكلم بعض التفاصيل أو نخبط ونطرق على بعض طرقات على باب تدبر سورة الفرقان. نمسك بعض الحاجات من أجمل المعاني اللي في سورة الفرقان، معنى التوبة بالتغيير أو التغيير الذي يتبع التوبة. ده من علامات صدق التوبة ومن كمالها، ان التوبة لما الانسان يتوب ما يكتفيش انه تاب بس بالكلام او بانه بكى شوية وخلاص قال يا رب انا بطلت، او حتى بالاقلاع على الذنب بس، انما انه يتبع التوبة دي بتغيير حقيقي في حياته، في حاله، في عمله. فربنا هنا بيقول ايه عن الذين يعني الذين فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، او الذين ربنا سبحانه وتعالى وهو بيصف حال عباد الرحمن، فبيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خلي بالك بقى هيقول ايه بعدها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ودي المرة الوحيدة اللي قال فيها وعمل عملا صالحا. واحنا بنتدبر لازم بقى زي ما قلت لك ناخد الحاجة اللي جات مرة واحدة في القرآن دي لها لا لازم نقف وقفة كده. عمل عملا دايما القرآن بيتكرر فيه كلمة وعمل صالحا وعملوا الصالحات، لكن هنا قال وعمل عملا. عمل عملا دي ها دلالة على انه مش اي عمل الانسان اللي بيتوب ده، وخصوصا بعد ما عمل كبائر الذنوب ها لابد ان هو احنا قلنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني هنا العمل مختلف، عمل ضخم زي ما هو كانت ذنوبه ضخمة، زي ما هو كان ذنوبه ايه ده شرك قتل زنا، دي الحاجات اللي جت في الـ في الـ في الايات دي. وبعدين ومن ينفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. بعد كده لما جه يتوب عمل عملا صالحا. فاكرين سيدنا وحشي لما قتل سيدنا حمزه رضي الله تعالى عنه، وبعدين ربنا رزقه التوبه واسلم وتاب الى الله سبحانه وتعالى، فقال كلمه توضح فهمه للقيمه دي. عمل عملا ده قال ايه؟ قتلت خير الناس، وبعدين بعدها بكم سنه قتل مسيلمه وقال ايه؟ قتلت شر الناس، انا لازم اعوض. اهو ده معنى مهم جدا نقف معاه واحنا بنخبط على بابات او ابواب تدبر سوره الفرقان. وعمل عملا المره الوحيده لانها جت مع ذنوب ضخمه قوي، فمحتاج عشان يتوب صح ان هو يعني يعمل عملا، مش يعمل خلاص، عملا صالحا. احنا برضو واحنا لما نيجي نتوب الى الله سبحانه وتعالى عايزين ندور على عمل صالح، وعمل ما يكونش عادي، عمل يكون فعلا مغير لحياتك، تكون انسان مختلف لما تتوب الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عنها زي ما قلنا احنا من الامور اللي القرآن بيغرسها في السورة دي، ان مقابل جهد اهل الباطل ده لابد علينا من صناعة النموذج. وصناعة النموذج في القرآن متكررة، يعني مثلا في سورة المؤمنون اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تلاقي كلام عن خصائص لهؤلاء وللمجتمع الايماني ده، برضو هنا خصائص لعباد الرحمن، وربنا ينسبهم هنا لنفسه والاسم الله الرحمن اللي بعض الناس قالت انه اسم الله الاعظم وله اسم مقام خاص جدا، اسم تكرر كثيرا في القران مع كل بسمله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يقول عباد الرحمن، ويبدا بقى كلام عن خصائصهم اللي لو فعلا تحققت في مجتمع ده تبقى المدينه الفاضله، ده تبقى اليوتوبيا اللي بيقولوا عليها، بل اجمل، وتحققت فعلا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في ايام المدينه ايام عز الاسلام. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هي الناس ممكن القرآن قال يمشون على الأرض ويمشون في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، لكن ليه هنا على؟ يتعالون عن شهواتها وعن ضيقها وعن دنوها، فكشوف ومع تعاليهم عنها ده بس هم إيه؟ متواضعين. تعالي عن الشهوات مع تواضع للمؤمنين، فاسمع بقى وانت بتتدبر كده تلاقي إيه؟ يمشون على الأرض هونا. هونا دي يعني بإيه؟ بتواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سلمتم منا ونسلم منكم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى في تعبد، وفي ده تعبد مش تعبد عاد، ده بيتين يصلوا، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني مع عبادتهم دي مش مغترين، لا يزكون أنفسهم، بيدعوا ربنا يا رب ما نخشش النار، رغم إن هم عباد لله ومتواضعين ومجتهدين في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا إنهم مع كل هذا في تواضع وفي عدم تزكية للنفس. وبعدين زي ما قلنا توابين يتوبون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب فإنه يتوب إلى الله من تاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، في صدق في المجتمع مفيش شهادة زور ومفيش لغو، إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون والذين إذا تتلي عليهم آيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، في تكامل أسري. ده المجتمع، ده النموذج اللي هو أبلغ رد، أبلغ رد على شبهات المشركين، اللي الحقيقة مش كلها شبهات حقيقية. يعني من الحاجات المهمة برضو اللي عايزين نقف قدامها في هذه السورة مسألة إن مش كلها بتبقى بتعبر عن شبه حقيقي. يعني مثلا هم قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام حاجات كتير: أعانه عليه قوم آخرين، أساطير الأولين اكتتبها فيها تملى عليه، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا الذي بعث الله رسولا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شبهات كتير جدا في سورة الفرقان. ربنا سبحانه وتعالى لما أجاب هذه الشبهات في نفس السورة أول كلمة قالها إيه؟ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل دي فيها نوع من أنواع التصحيح. يعني أنتوا بتفكروا أن الكلام ده كلام حقيقي؟ لا، الكلام ده مش حقيقي. مش كل مشكلتهم مش مع هو بيأكل الطعام ولا بيمشي في الأسواق، مش دي قضيتهم الحقيقية. قضيتهم الحقيقية بل كذبوا بالساعة. لازم تشخص المرض صح. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير. إيه بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب ما كل الأنبياء كانوا كده وكل البشر كانوا كده. بالعكس، ده دي حاجة أصلا حاجة تخليك تتبع. ده رسول متواضع بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق ومنك من البشر. لو كان جه ملك كنت قلت مش هنعرف نقلده لأن ده ملك، لكن إنه يجي رسول رجل بشر يتزوج النساء ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ده يخليك أنت تتشجع على قضية. ولازم كمان العلماء لما ييجوا يسمعوا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دي لازم يقفوا برضو مع نفسهم وقفة. ما تتعالوش على الناس وانتوا بتعلموهم. الإنسان اللي بيتعالى على الناس وهو بيعلمهم ده إنسان ما فهمش يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ليه؟ لأنه متصور أن علمه ده بقى يخليه في مقام أعلى من غيره، فيبدأ أنه يظن أنه هو يعني لازم بقى يبقى بعيد، يبقى قاعد في برج عاجي عشان خاطر يبقى اسمه عالم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أحسن مننا كلنا وأحسن من كل العلماء وأحسن من كل البشر كان بيمشي بين الناس، كان بيقول على نفسه: إنما أنا من امرأة كانت تأكل قضيت في مكة، لست بملك. لازم ناخد بالنا قوي من النقطة دي، ولازم نفهم المعاني الخطيرة اللي قلنا عليها. من الحاجات المهمة اللي لازم نقف معاها طبعا في سورة الفرقان، طبعا في حاجات كتير أنا بفوتها، لعل بقى اللي يقرأ الكتاب هيجدها فيه، أو إن شاء الله بقى لما نتكلم في التفاعل بتاعنا. لكن السورة اسمها سورة الفرقان، وزي ما قلنا الحلول اللي بتتقدم فيها من أهمها إن أنت ترجع للقرآن، بس مش ترجع له في حاجة واحدة إنك تقرأه. لا، سورة الفرقان من أكتر السور اللي خلت الرجوع إلى القرآن رجوع شامل في كل النواحي. عايز أي حاجة روح خدها من القرآن. عايز دعوة إلى الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هيكون نذير بإيه؟ بالفرقان. عايز ذكر، ربنا بيقول إيه: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. عايز ثبات، كذلك لنثبت به. الهاء هنا عايدة على ايه؟ على القرآن برضه. به، وانت بتقرأ القرآن واحنا بنتدبر نقف مع الحاجات دي. عايز تثبت، القرآن. عايز ذكر، صرفناه بينهم ليتذكروا. عايز حق، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هنا ده فيه الحق، سبحانه وتعالى أرسله لك بالحق، إلا جئناك بالحق. وإيه؟ عايز تفسير، ما تقعدش برضو تدور كتير. هو ده في التفسير، القرآن كتاب تفسير، ربنا اللي بيقول مش أنا. ربنا بيقول إيه؟ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ده القرآن ده تفسير، سبحان الله العظيم. من أراد الجهاد جهاد بالقرآن، يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كماما. كل العرض ده بتلاقي شكوى خطيرة جدا جدا جدا في سورة الفرقان. أختم بها السورة دي عشان نبص بسرعة كده على سورة الشعراء اللي هي إيه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مين اللي بيشتكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شكوى نبوية مرفوعة من خير الخلق في مين؟ فينا. قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللي ربنا بيقول لنا ان احنا نرجع له في كل حاجة بنهجره، واحنا بنتدبر نقف بقى مع الآية دي كده ونسأل نفسنا: يا ترى انا بهجر القرآن سواء هجر تلاوة او هجر فهم او هجر حفظ او هجر عمل؟ ده اكتر انواع الهجر، هجر العمل. في ناس ياما بتقرف بالذات في رمضان، تلاقي قراية كثيرة جدا للقرآن، لكن كم واحد ما بيهجرش القرآن هجر عمل؟ انك تعمل بالقرآن، انك تعمل بمعاني الايمان التي تدرسها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نمر بسرعة كده على بعض طرقات على سورة أبواب سورة الشعراء. وسورة الشعراء من أهم المعاني اللي فيها المواجهة اللي حصلت بين سيدنا موسى وبين فرعون، وإزاي إن ربنا بيعلمنا هنا برضو معنى خطير جدا من معاني التجرد. لما فرعون بيقول لسيدنا موسى عليه السلام: وفعلت فعلتك التي فعلت، وهو بيذكره بقتل المصري، سيدنا موسى عليه السلام كان ممكن يقول له أنا قتلت خطأ أو أنا لم أكن أقصد، أو يبدأ يبرر تبريرات كتير، لكن أول كلمة قالها سيدنا موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المكرمين. في لحظات معينة ما ينفعش تقعد تصرف وقتك في الجدل والتبرير. فرعون عايز يذكره بمشكلة، خلاص أنا عملتها فعلا، أنا يعني لابد من لحظة اعتراف، فعلتها إذن وأنا من الضالين. مش هنوقف بقى الدنيا على الخطأ ده، على اللي حصل ده. ينتقد على طول حامل الرسالة لرسالته، ينتقد حامل الرسالة لدعوته، مش كل كلامه على يفضل. في ناس بتفضل حبيسة أخطائها، ما تفضلش جوه سجن خطأك، ما تفضلش جوه سجن حاجة حد عايز يفضل يذكرك. أحيانا الشيطان بيدخلك من المدخل ده، انت ما فيش فايدة فيك، انت فاكر يوم ما عملت كذا، انت فاكر المعصية الفلانية، انت فاكر الذنب الفلاني، يفضل عايز يحبسك جوه هذا الإطار زي ما فرعون عمل كده. لا، سيدنا موسى خلاص أنا عملتها، بس أنا تبت، بس أنا قلت ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هو ده معنى من أهم المعاني اللي عايز أقف معها في سورة الشعراء. معنى تاني، السحرة لما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، شوف اهتمامهم بالدنيا كان عامل إزاي، شوف رغبتهم في الأجر من فرعون. بعدها بلحظات، بعد ما أمنوا وسجدوا لله سبحانه وتعالى، شوف السجود غير تصورهم إزاي. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب بيغير الفهم. يا جماعة هو كل كان همه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، وهو فهمهم كمان، فقال لهم إيه، وإنكم إذن لمن المقربين، أنتوا هتبقوا في الحشية. هو فاهم، فرعون فاهم طلباتهم وفاهم شهواتهم. بعد لحظة لسه بيتكلم، هو فاكر ان هم لسه زي ما هو كان عارفهم، فبيقول لهم ايه، لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ان لأصلبنكم في جذوع النخل، ويبدا يهددهم بقى. هو فاكر ان هم لسه فاكرين او فاهمين ان هم كل هدفهم الدنيا، لكن الايمان غير تصوراتهم. لازم الايمان يغير تصوراتك. شوف هم لما ردوا قالوا ايه، لا ضير في الصوره دي، ان الى ربنا منقلبون. في سوره طه كلمنا قبل كده، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاضي. شوف بقى الفهم هيتغير إزاي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مش الدنيا دي اللي أنت كنت لسه تطلبوها، ده كان زمان قبل ما تصوراتي تتغير بالإيمان. الإيمان يغير تصوراتك للأفضل ويوزن الأمور بميزان مختلف، ميزان معرفة الدنيا والآخرة وقبلها معرفة الله. لما عرفوا ربنا سبحانه وتعالى قالوا الكلمات العظيمة دي، لا ضير. شوف الكلمة، إن إلى ربنا منقلبون، أعمل اللي تعمله، أعلى مفخرك اركبه، إنك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الحاجات المهمة جدا برضو خصائص فرعون وخصائص المستبد اللي بتتكرر في كل زمان وفي كل مستبد. لما تلاقي فرعون كده وهو بيقول ما علمت لكم من إله غيري، تقف وقفة هنا. هو قضيته مش بس أنا ربكم الأعلى، مش بس أنا ربكم الأعلى، لا، هو لا يقبل أصلا أن يبقى في حد معاه كمان. هو يريد توحيدا، بس توحيد لعبوديته هو. مستبد لا يقبل أن يبقى في حد يخاف منه غيره أو يرجى غيره أو يطلب منه الزعاون غيره. هو عايز بس هو اللي يبقى في قلوب الناس. وده يلخصه لك وانت بتتدبر في قول الله عز وجل، ما علمت لكم من إله غيري ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وخلي بالك فرعون كان دقيق جدا في الكلمة دي، قال إلها. هو ما عادش هنا يعرف يقول رب، في الأول كان بيقول أنا ربكم الأعلى، بس الربوبية دي هو ما يقدرش ينسبها لنفسه، لأنه عارف خلاص إن هو لا هو اللي بيتحكم في الكون، فقال إله. الإله يعني الذي يعبد. فخلاص أنا، انت ليك رب تاني اللي بيخلق وبيعمل كده، لانه هو رد عليه فرعون، رد عليه سيدنا موسى وعرفه الخلق والحاجات، انت ما بتعرفش تخلق. فرعون الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هتقول على نفسك كده انت اللي خلقت؟ مش هيقدر يقولها. فطلب ايه ساعتها فرعون؟ العبوديه، الها غيري. الالوهيه هي التعبد، ان انت تتعبد لله عز وجل، ده توحيد الالوهيه. فشوف الدقه، وكذلك المستبدين، هو عايز انك تبقى عبد له مش عبد لله سبحانه وتعالى. من الحاجات برضو المهمة اللي عايزين نقف معاها، طبعا سورة الشعراء مليئة بالحاجات المهمة، لكن يعني طبعا الوقت خلص، فاحنا عايزين ايه يعني نمر برضو بسرعة كده على حاجة أنا بصراحة مش هقدر تطلع مني الصورة من غير ما أتكلم عنها، اللي هي كلام سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء. كلام سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء يلخص لك معنى جميل قوي. سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أغلبها في الأول كل ده كلام إيه؟ كلام معاملة. اللي عامل ربنا سبحانه وتعالى يبدع في الكلام عن الله عز وجل. عامل ربنا يا أخوان، حاول تعامل ربنا كده وتتأمل في نعمه عليك وفي أفعاله معاك وفي توجيهاته لحياتك. سيدنا إبراهيم قال الكلام الرائع ده لأنه كلام معاملة، وإذا مرضت فهو يشفين. ثم بعد ذلك انتقل بقى إيه؟ والذي يميتون ثم يحين، والذي أطمع. شوف النقلة الجميلة، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين اللي هو إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودي نقطة مهمة كتيرة متكررة في سورة الشعراء، القلب. القلب اللي ربنا جعله نزول، محل نزول الوحي، نزل في نفس السورة، نزل به الروح الأمين على قلبك. قلبك، القلب ده هو المحل الشريف اللي ربنا اختاره عشان نزول الوحي. فمحتاجين ان احنا يعني نصلح هذه القلوب ونكون من اصحاب القلوب السليمه. طبعا الكلام في سوره الشعراء يطول، لكن انا هكتفي بهذا القدر، وان شاء الله تبارك وتعالى مع حلقه قادمه لعل معاني دي تتكرر في صور تانية نتكلم عنها. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتدبرون كتابه وممن يملكون قلبا سليما، انه لذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.